خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من وصايا الحكماء: لا تتهافت على اللئيم فتتهم في مروءتك، ولا على الغني فتتهم في عفتك، ولا على الجاهل فتتهم في فطنتك. مثل من الأمثال العالمية الشهيرة التي تضرب لبيان القيمة الغذائية لثمرة التفاح: تفاحة واحدة في الصباح تغنيك عن زيارة الطبيب، وأيضا تفاحة واحدة صيدلية كاملة. علم التفاح: شجرة التفاح من أقدم الأشجار التي عرفتها البشرية، كما عرفت فوائد ثمارها غذاء ودواء. التفاح من أغنى الفواكه بالفيتامينات، خاصة فيتامين ميم وباء، إضافة إلى احتوائه على بعض المعادن المهمة لجسم الإنسان وصحته. تحتوي ثمرة التفاح على حوالي 10% من السكريات البسيطة، والتي تتميز بسهولة الهضم وسرعة الامتصاص. يفيد التفاح في الوقاية والعلاج من قائمة طويلة من المشاكل الصحية، ومنها ارتفاع ضغط الدم، توتر الأعصاب، بعض مشاكل المعدة والأمعاء خاصة الإسهال عند الأطفال، وكذلك بعض متاعب الشيخوخة. قشر التفاح غني جدا بمادة البكتين، والتي لها قدرة كبيرة على امتصاص السموم في الأمعاء وتخفيض الكوليسترول الضار في الدم. عصير التفاح يوصف لحالات الضعف العام وفقر الدم، أما خل التفاح فله فوائده الغذائية والطبية العديدة. علم سيباوي: سيباوي هو أول من بسط علم النحو، وكان كما قيل في وصفه أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو. اسمه بالكامل أبو بشر عمرو بن عثمان الحارثي، أما سيباوي فلقب فارسي معناه رائحة التفاح. ولد بقرية من قرى شيراز بأرض فارس في عام 148 هجرية 765 ميلادية. انتقل إلى البصرة وانصرف إلى دراسة اللغة والنحو، وكان من شيوخه الخليل بن أحمد. اشتهر سيباوي بمؤلفه الفريد المعروف باسم الكتاب، أو كتاب سيباوي، والذي وصفه الجاحظ بقوله: لم يكتب الناس في النحو كتابا مثله، وجميع كتب الناس عليه عيال. يتميز كتاب سيباوي باستنباط قواعد نحوية من القرآن والسنة، وبما تضمنه أيضا من مقتبسات أدبية زادت على الألف. توفي سيباوي أمير النحاة حوالي عام 796 ميلادية، وهو دون 40 من عمره. في طرفة اليوم من الفنانين أحمد كمالي ومحمد منصور: قل لي يا جاحظ، الظبي معرفة أم نكرة؟ إن كان مشويا على المائدة فمعرفة، وإن كان في الصحراء فهو نكرة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.